والدتي احتفظت بكل نصيبي ونصيب اخوتي الاكبر مني في ميراث ابي باسمها في البنك، والمفروض اننا نشتري شقة لان بيتنا تهدم من 7 سنوات، لكنها لا تريد شراء اي شقة ايجار وتريد شراء تمليك، والمال المتوفر لا يكفي تمليك، لا اعرف ماذا افعل، هي تضغط علي وتجبرني ان اعيش بشكل مؤقت معها في شقة اختي المبعوثة لدراسة الدكتوراه، وانا تعبت من هذا الوضع وليس لدي احد في العيلة الجأ اليه ليقنعها، وهي لا تريد تسليمي ميراثي لشراء شقة، ماذا افعل؟ الحقيقة ننصح هذه الام بانها لا يجوز لها ان تمنع أولادها حقهم في ميراث أبيهم، لأن هذا الحق إنما جعله الله عز وجل لهم، ولا يجوز لأحد أن يحرمهم من حق أعطاه الله عز وجل لهم. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني في مسألة الميراث الأم اللي هي الزوجة يعني لها الثمن طالما فيه فرع وارث، والباقي يوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم لها حظها وحقها الذي جعله الله عز وجل لها، والأولاد لهم حقهم، فلا يجوز لأحد هؤلاء الأطراف أن يحرم الأطراف الأخرى من حقهم، لا أم ولا غير أم، لا سيما وأنها تحتفظ بهذا المال في البنك، يعني من ظاهر السؤال أنها لا تحتاج إليه في نفقات ضرورية تلزم الأولاد أن يشاركوا فيه. فنقول يجب على هذه الأم أن تمكن أولادها من أموالهم التي هي حق لهم يرثونه عن أبيهم المتوفى يرحمه الله، وعلى السائل أو السائلة أن يجتهد بقدر الإمكان في إقناعها ليأخذ حقه بحسن تصرف وأدب وتقدير، ويستعين على ذلك ب كل ما يستطيعه من وسائل مشروع، ويستعين قبل هذا كله بالله عز وجل لتوجيه هذه الأم إلى إعطاء هؤلاء الأولاد حقهم، لأنه في الحقيقة إن كانت سببا في الإضرار بهم فإنها تتحمل عاقبة هذا الإضرار بين يدي الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو قال يقوت. فإذا كان هذه الشقة حاجة ضرورية لهذا السائل أو السائلة فيلزم الأم أن تخلي بينه وبين حقه من الميراث لكي يتمكن من تحقيق مآربه من مال أبيه الذي ورثه عنه، أو إذا كانت سائلة يبقى مال أبيها الذي هو حق لها من الميراث. والله أعلم.